سبق أن تحدثنا في قضية الدعوة وتبيان أهمية الدعوة وما يجب أن نسعى إليها، وأنها لابد أساسا تكون على بصيرة، وعلى بصيرة أي على علم راجح ساطع واضح يميز ويفرق الحق من الباطل. وفهمنا أن الأساس، كل الأساس الذي هو نقطة الاختلاف مع كل الأديان الأخرى، هي نقطة التوحيد. الجاد وانس هي المشكلة عند كل الناس، المشكلة حتى عند المسلمين الغير يعني مطيعين، أو اللي يعني ليسوا على الجادة. المشكل، كل المشكل توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل إذا ملأ القلب سيحدث في القلب عملية إزاحة وإحلال، إزاحة كل ما سواه وإحلاله ليكون على القلب كاملا. لأن الله عز وجل من صفاته أنه غيور، غيور لا يقبل معه شريك، فمن وجده في قلب العبد تركه وشركه. الله عز وجل إذا كان كفيلك فسيغنيك، وسيأتي لك بما لا يمكن أن يأتي على حتى فكرك أو قلبك. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله حق توكل، يعني أنا لما أخذ التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، لكن هذا الأخذ بالأسباب، هذا الأخذ بالأسباب لابد يكون بالجوارح، منفض منه تماما قلبي. لما؟ لأن الله عز وجل يعمل الأعمال بلا أسباب، والله عز وجل يعمل بعكس الأسباب، والله عز وجل يعمل بالأسباب. فعكس الأسباب إن إذا ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، كل الشواهد تقول انه لازم يحرق. وفي هذه الوقت الشديدة الصعوبة جاءه جبريل فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا. وهو يعلم أنه جبريل، ويعلم أنه مرسل من الله عز وجل، ولكن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن حق التوكل معناه الاعتماد على الله فقط، وأن جبريل أرسل إليه لاختبار قلبه في تلك المحنة الشديدة التي هي محنة الحرق وما أشدها من محنة. فقال: أما منك فلا حاجة لي، وأما من رب العالمين فهو أعلم بحالي. فكان هذا القلب السليم من إبراهيم عليه السلام أن جاءت النار بعكس ما هي خلقت له، أن قيل لها كوني بردا وسلاما، يعني مش بردا يحرق الجسد بشدة البرودة، لا، سلاما فلا يحدث للجسد أي شيء يكون سبب في إيلامه أو إهلاكه. إذن التوكل كلمة، ولكن تحقيقها من أصعب ما يكون، ومن قام بذلك فقد حقق كل شيء. لما ده بعكس الأسباب، لما أم موسى: وإن خفت عليه فألقيه في اليم، يعني أنت خايفة على ابنك ارميه في البحر، يعني مستحيل أي حد يعتقد أن ذلك يقبله عقل، لكن ليس الدين بالرأي، ليس الدين بالرأي، لأن لو كان الدين بالرأي كان المسح على الخفين يكون من أعلى إزاي ومفروض يكون من أسفل. لو لو لو لو الدين بالرأي يبقى المسح على الخفين من أسفل الخف وليس من أعلى الخف، اللي هو بعيد تماما عن أي نوع من أنواع الإصابة بأنه يكون تلوث أو تعكر أو أيا كان. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخفين ليس من أعلى، لكن الدين مش رأي، مش بالرأي، والعبادات توقيفية ولا يوجد فيها رأي، أقترح، أعتقد، أظن، ما فيش حاجة كده خالص. العبادات توقيفية، والواجب والحتمي معها الاستسلام التام، وهذا هو سر العبودية.